السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا الحبيب، نسأل الله أن يحفظكم وأن يرفع قدركم شيخنا. وإياكم بارك الله فيك. اللهم أمين اللهم أمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم أمين. وبأسانيدكم إلى الإمام محمد ابن وضاح رحمه الله، قال في كتاب البدع والنهي عنها، وهذا هو المجلس التاسع، وقال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه: أتدرون كيف ينقض الإسلام؟ قالوا: نعم، كما ينقض صنع الثوب، وكما ينقض صبيغ الثوب. صبيغ، طيب، نعم، صبيغ، نعم، أحسن الله عليكم شيخنا، صبيغ الثوب وكما ينقض. عندي سقط شيخنا، هل عندكم الكلمة شيخ؟ وكما ينقص في الأولى ينقص طبيغ الثوب، وفي الثانية وكما ينقص سمن الدابة. قال عبد الله: ذلك منه. طيب، إذن كما ينقص صبيغ الثوب وكما ينقص سمن الدابة، هكذا شيخنا؟ نعم، أحسن الله عليكم. قال عبد الله رضي الله عنه: ذلك منه. نعم شيخ، نعم، وهذا إسناده صحيح. ومعنى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، ما بعد. قال محمد بن وضاح رحمه الله تعالى في كتاب البدع والنهي عنها، عن عبد الله رضي الله عنه، أي عبد الله بن مسعود: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: نعم، كما ينقص صبيغ الثوب وكما ينقص سمن الدابة. قال عبد الله: ذلك منه. وهذا إسناده صحيح. ومعنى ذلك أن الإسلام ينقص مثل صبيغ الثوب. الثوب إذا صبغ فإنه كلما غسل نقص من لونه وبهت لونه، فكذلك الإسلام كما ينقص صبيغ الثوب، فإن الإسلام ينقص كلما مر الوقت. ولذا يأتي كما في الخبر أنه يأتي زمان على هذه الأمة يقول: ما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا حج، يقول: أدركنا أباءنا على كلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. في حديث حذيفة رضي الله عنه، فقال له صلة بن زفر: وما تغني عنهم؟ قال: هي فرضهم، تنجيهم من النار، لأنه قد اندرس العلم، يدرس العلم كما يدرس وش الثوب. نعم، فهذا بمعناه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد عن محمد بن الفضيل بن غزوان عن هارون بن أبي وكيع عن أبيه قال: نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم يوم الحج الأكبر. فبكى عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. نعم شيخ، نعم. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في التفسير، وإسناده حسن، وفيه أن الآية لما نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال يوم الحج الأكبر، يعني نزلت يوم الحج الأكبر، وهذا ثابت في الصحيحين. عندما جاء اليهودي فسأل عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم. قال: أما إنها نزلت في يوم عيد، في يوم عرفة. قال: ما يبكيك؟ فبكى عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. وهذا لا شك أنه صحيح، وأن الدين كمل، لكنه يتناقص بالبدع والمحدثات التي يبتدعها الناس، فإن هذه البدع تؤثر، وكما جاء عن السلف أنه ما أحدث الناس بدعة إلا أميتت سنة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن مهان عن سفيان الثوري عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون أو يضلون وهم يشعرون. نعم. وهم لا يشعرون. إذا عندي سقط أنا شيخنا. نعم، وهم لا يشعرون. نعم شيخنا تفضل. نعم، وهذا إسناده ضعيف، مصعب بن مهان صدوق كثير الخطأ، وفي كذلك جهالة الراوي عن الضحاك، وأيضا فيه رواية الضحاك عن الصحابة فقد قيل إنها رواية منقطعة وأنه لم يسمع من الصحابة. وأما قول حذيفة إن أخف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، يعني يؤثر الشاهد على العلم، أو يضلوا وهم لا يشعرون، فيظن أنهم على خير وأنهم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يبتدعوا ويحدثوا أحداثا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الضلال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أبو الطاهر عن يحيى ابن سليم عن الحجاج بن فرافصة قال: بلغني أن رجلا مر بسلمان فسلم عليه فلم يرى الرجل من سلمان تلك البشاشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يسمع كلامهما، فلما ذهب الرجل انحرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان، أما علمت أن الأرواح أجناد مجندة تتلاقى في الهواء؟ فما أن الرجل مر بسلمان فسلم عليه فلم يرى الرجل من سلمان تلك البشاشة، فقال: كأنك لم تعرفني يا أبا عبد الله. فقال: بل قد عرفتك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويسمع كلامهما، فلما ذهب الرجل انحرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان، أما علمت أن الأرواح أجناد مجندة تتلاقى في الهواء؟ فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، فإذا ظهر العلم وخزن العمل وتلاقت الألسن وتباغضت القلوب وتقطعت الأرحام، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل عندك هذا؟ نعم شيخنا، إلا يعني في جملة شيخنا فقط يعني واقعة، ولكن طيب. نعم تفضل شيخنا. نعم جملة قد قضيناها لك. نعم شيخنا تفضل. نعم. شيخنا أحسن الله عليك. نعم نعم، وهذا أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وأخرجه أبو نعيم، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بشطر رأي الحديث بفصل أحدهم عن الآخر، يعني قوله الأرواح جنود مجندة وإذا ظهر العلم، وأخرجه أبو نعيم بالشطر الثاني من الطريق نفسه. وأخرج البخاري في صحيح عن عائشة مرفوعا: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، من حديث عائشة. وأخرج مسلم مثله من حديث أبي هريرة. وقوله كأنك، يعني لما سلم أن بلغني أن رجلا، وهذا طبعا لا شك أن هذه الرواية فيها ضعف لجهالة الواسطة بين الحجاج بن فرافصة وبين سلمان، لكن لكونها جاءت في الصحيح فنعلق عليه. قال: بلغني أن رجلا مر بسلمان فسلم عليه فلم يرى الرجل من سلمان تلك البشاشة، فقال: كأنك لم تعرفني يا أبا عبد الله. فقال: بل قد عرفتك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يسمع كلامهم كلامهما. فلما ذهب الرجل انحرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان، أما علمت أن الأرواح جنود مجندة تتلاقى في الهواء، فما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف؟ يعني أن الإنسان قد يهوى الشخص وإن لم يره لمجرد السماع، وقد يحبه في الله وإن لم يره. ولذا جاء عن السلف أنهم قال: إذا سمعت برجل على السنة في المغرب فأرسل إليه سلاما، لأن السنة تجمع وأرواح المؤمنين تجمعهم. قال: فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني أن القلوب أو الأرواح إذا تناكرت اختلفت، إذا تباغضت اختلفت. قال: فإذا ظهر العلم، انتشر العلم وخزن العمل ولم يكن هناك عمل، وتلاقت الألسن وتباغضت القلوب، يعني ربما يتكلم المرء مع أخيه وهما بينهما من التباغض ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتقطعت الأرحام، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني أن هؤلاء لا خير فيهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عدي بن الفضل عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث ضعيف لأنه منقطع في موضعين، منقطع في موضعين. أما عدي بن الفضل فهناك اثنان بهذا الاسم من طبقة واحدة، فلا يدرى من هو. وأسد بن موسى مع أن ذلك ليس بلازم كما هو أو وهذا الشك في كون أحدهما هو الراوي عن ابن عجلان معل السند، لأن الأول متروك والثاني ثقة، فلا ندري أهل الراوي هو الثقة أم المتروك. كذلك الراوي عن ابن عمر هو عبد الرحمن، وابن عجلان يروي عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني ويروي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فالأول من رجال مسلم والثاني من رجال الشيخين، وكلاهما لم تذكر له رواية عن ابن عمر. وابن عجلان مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث، فلذا كان إسناد هذا الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني الأجر 50 ثابت من طرق أخرى. طيب. إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. فجاء في الحديث: أجر 50 منا أم منهم؟ قال: بل منكم. وهذا صحيح. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه: قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. نعم شيخ. نعم. وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق إسحاق بن راهوية، حدثنا سفيان بن عيينة عن أسلم أنه سمع سعيد ابن أبي الحسن يذكر عن أنس بن مالك مرفوعا، ورواية إسحاق بن راهويه لا شك أنه أوثق من رواية أسد بن موسى التي معنا هنا، ففيها زيادة ذكر أنس، فهنا رواه مرسلا من حديث سعيد بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي نعيم رواه موصولا سعيد بن أبي الحسن عن أنس بن مالك. فتكون رواية الموصول وهو رواية أبو نعيم أصح، وأما هذه فرواية ضعيفة، لأنها يعني على أحسن تقدير أنها تكون مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم على الدين الصحيح، الدين القويم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في الله. قال: ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. أما سكرة الجهل فالجهل الذي نحن فيه الآن، كثير من المسلمين من بلاد المسلمين انتشر فيهم الجهل، وسكرة حب العيش، حب العيش أنه يريد أن يعيش. إذا جئت تقول أمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول: عندي أولاد، من يقوم بهم؟ أخشى إن أمرت بالمعروف أن أسجن أو أقتل أو أؤذى، فمن يقوم بأولادي؟ هذه سكرة حب العيش لضعف التوكل على الله عز وجل. قال: وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. وهذا واقع الأمة الآن، أكثر بلاد المسلمين لا يوجد فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر إلا ما ندر. ولا تجاهدون في الله، وهذا واقع، ومن جاهد الآن رمي بالإرهاب، قال: هذا إرهابي، هذا كذا، هذا كذا، التهم جاهزة. ومن المؤسف أن التهم يجهزها الغرب للطعن في ديننا ونحن نتبناها، ونحن نحارب ونلصق كل من يخالفنا بهذه التهمة الجاهزة المعلبة: إرهابي، اقتلوه. فاستحللنا دماءنا واستحللنا أعراضنا فيما بيننا بزعم أننا أهل الوسطية، أهل الدين الوسط، وأن هؤلاء متشددون، أن كل من يتمسك بديني فهو متشدد على مذهب هؤلاء. قال: وتظهر فيكم السكرتان، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وهذا هو واقع الأمة الآن، من يتمسك بدينه الآن هو الذي له أجر 50، من يتمسك بدينه ويحافظ عليه الآن يقال عنه يصنف والتهم وما أشبه ذلك، لكن والله غالب على أمره. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن غنيم الكلاعي عن أبي حسان صفوان بن عمير عن القاسم أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سينقض الإسلام، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو خبط الشوك. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد مرسل ضعيف، سعيد بن غنيم الكلاعي لا يعرف، وإن ذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي المراسيل. فالقاسم ابن أبي عبد الرحمن، القاسم أبي عبد الرحمن ليس صحابيا حتى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله سينقض الإسلام والمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو خبط الشوط، هذا صحيح وهو ثابت من طرق أخرى ستأتي معنا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله نعم حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير بن عباد عن عبد الله بن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بديني وسنتي في زمان المنكر كالقابض على الجمر للعامل منهم يومئذ بسنتي أجر 50 منكم. قلنا يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. نعم شيخي. نعم وهذا مثل ما تقدم معنا في أنه أن المتمسك بديني وسنتي في زمان المنكر كالقابض على الجمر للعام منهم يومئذ أجر 50 منكم. قال يا رسول الله منهم؟ قال لا بل منكم. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن كثير عن محمد بن مهاجر قال حدثني أيوب بن جندب بن بشر عن حذيفة رضي الله عنه قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى لا يقول عبد مه ولا بصيغة المخاطب شيخنا بالمفعول ولا تركبن. طيب أحسن الله عليك. ولا تركبن سنن الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم حتى لو أنه كان فيه من كان قبلكم من الأمم أمة يأكلون العذرة رطبة أو يابسة لأكلتموها وستفضلوهم بثلاث خصال لم تكن في من كان قبلكم من الأمم نبش القبور وسمنة النساء تسمن الجارية حتى تموت شحمة وحتى يكتفي الرجال بالرجال دون النساء والنساء بالنساء دون الرجال وأيم الله إنها لكائنة ولو قد كانت خسف بهم ورجموا كما فعل بقوم لوط والله ما هو بالرأي ولكنه الحق اليقين. نعم شيخ. هذا في إسناده أيوب بن جندب بن بشر وهو مجهول، لكن معنى ذلك معنى قول حذيفة لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى لا يقول عبد مهمه لتركبن سنن الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا يخطئكم حتى لو أنه كان في من كان قبلكم من الأمم أمة يأكلون العذرة رطبة أو يابسة لأكلتموها وستفضلوهم بثلاث خصال لم تكن في من كان قبلكم من الأمم نبش القبور وسمنة النساء تسمن الجارية حتى تموت شحما وحتى يكتفي الرجال بالرجال دون النساء والنساء بالنساء دون الرجال. هذا كأنه يتكلم عن زماننا، كأنه يتكلم عن واقعنا. وجد الآن في الأمة من يدعو إلى الشذوذ وإلى المثلية وإلى زواج المثليين، اختفاء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، هذا موجود. وإن كان منتشر في بلاد الغرب وسنوا له القوانين إلا أنه أيضا موجود في بلاد المسلمين، وإنه قالوا أيم الله إنها لكائنة وهي كائنة، قال ولقد كانت خسف بهم ورجموا كما فعل بقوم لوط والله ما هو بالرأي ولكنه الحق اليقين، يعني أنه سيحدث خسف ورجم في هذه الأمة كما حصل فيهم. وهذا قد جاء في بعض الأحاديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن خالد قال أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون فهم اليوم يقولون ولا يعملون. نعم شيخ. لا حول ولا قوة. هو إسناده صحيح سبحان الله، يعني أشياء كأنها تتحدث عن واقعنا الآن. أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون، والآن فهم اليوم يقولون ولا يعملون. وجد هذا، حتى أنه الذي بعض الناس يصلي ويصور نفسه يأخذ سيلفي وهو في الصلاة. أنت الآن تصلي ولا تأخذ سيلفي؟ يطوف حول الكعبة ويشغل الجوال كاميرا الجوال ويصور نفسه وهو يطوف. أنت الآن في عبادة. جاء عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف في الكعبة يخطب إليه إحدى بناته، فلم يرد عليه، فلما انصرف أرسل إليه قال له يا ابن أخي لقد حدثتني وأنا ونحن في المطاف ونحن نتراء الله، وانظر إلى هذه نتراء الله، يعني نحن بين يدي الله عز وجل في هذا المطاف، نحن في عبادة، فإن كنت على ما كنت عليه فقد قبلت. ونحن الآن كثير من المسلمين في المطاف لا هم لهم إلا الصور وأخذ السيلفي وتنزيلها ويصلي يصور نفسه، هذه عبادة. يقول أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون، لا يتكلمون، يعمل ويخفي، لأن العمل بينه وبين الله. فهم اليوم يقولون، يقول والله أنا أصلي وأنا أروح أطوف كل يوم حول الكعبة وهو لا يعمل. كأنه وقعنا الآن، لا حول ولا قوة. نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عائذ الدمشقي قال حدثنا الهيثم عن حفص بن غيلان عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل. قيل وما ذاك يا رسول الله؟ في بني إسرائيل قبلكم. طيب، قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم، هكذا شيخنا؟ نعم. أحسن الله عليكم. قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهر للدهان في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أرذالكم أو نعم أرذالكم. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة. وقال أبو نعيم غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وأخرجه الإمام أحمد عن زيد بن يحيى عن حفص بن غيلان، وأخرجه ابن ماجه والطحاوي وابن عبد البر والبيهقي في الشعب من طريقين على الهيثم بن حميد، وفي إسناده مكحول الشامي وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث هنا، لم يصرح بالتحديث هنا. ومعنى قوله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم. قيل وما ذاك يا رسول؟ قال إذا ظهر الإدهان في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أرازلكم، وهذا واقع الأمة. الفاحشة انتشرت بين الناس وأصبحت لها منابر، وأصبح من يتكلم عنها وينكرها منبوذ، والفقه كثير من يشتغلون بالفقه عندهم بدع وخرافات. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح عن محمد بن عبد الله السهمي قال حدثنا الملاطي قال أخبره ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال مرة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل له سمت، فقال: أمن أهل خراسان أنت؟ قال: لا. قال: هل من أهل فارس أنت؟ قال: لا. قال: فمن أنت؟ قال: أنا من أهل الأرض. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين معتدلا صالحا ما لم يسلم نبط العراق، فإذا أسلمت نبط العراق ادغلوا. شيخنا، نعم، ادغلوا في الدين وقالوا فيه بغير علم، فعند ذلك يهدم الإسلام وينثلم. نعم شيخنا، نعم. وهذا إسناده ضعيف بل ربما موضوع، فالملطي وهو إسحاق بن النجيح كذبه الإمام أحمد وابن معين والجوزجاني واتهموه بالوضع. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عون بن موسى قال: سمعت هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير: يا أبا عبد الله، ماذا عندكم شيخنا؟ متى علم هلاك الأرض؟ هلاك الأرض، الأرض، نعم، هلاك الناس. طيب، قال: إذا هلك علماؤهم. طيب شيخ، قال: يا أبا عبد الله، أو قلت: يا أبا عبد الله، متى عالم هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. نعم شيخي. نعم. هذا أخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. وهلال صدوق قد تغير بآخره، والإسناد حسن، وفيه قول سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله: يا أبا عبد الله، متى علم هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماءهم، لأن العلماء هم قادة الأمة، ولذا ذهب كثير من أهل العلم في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا: أولو الأمر هم العلماء، قالوا: أولو الأمر هم العلماء، والأمراء تبع لهم، لأن العلماء هم حملة الشريعة وهم الذين يحافظون عليها. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا ضمرة قال: عن ابن شوذب عن إياس بن معاوية قال: ما بعد عهد قوم ما بعد عهد قوم من نبيهم إلا كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناده حسن. وإذا بعد عهد القوم من نبيهم كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم، يعني يتكلمون ولا يفعلون، عندهم قول لكن ليس عندهم فعل، عندهم قول لكن ليس عندهم عمل. ولذا تجد أن كثيرا من الناس الآن مع انتشار الوسائل والعلم وما أشبه ذلك، إلا أنه العلم قليل، العمل قليل، العمل قليل. نعم. أحسن الله عليكم. قال: أخبرني محمد بن وضاح قال: في هذه الأمة أشياء لم تكن في غيرها من الأمم، منها تسمين الحامشات ونبش القبور والسحق. قال: ويقال إن تسمين الصبية قبل البلوغ منه يكون النسل. نعم شيخ. نعم. يعني التسمين، تجد كثير من النساء الآن تحمل ما شاء الله أجسام، وأيضا نبش القبور والسحق، يعني السحاق أو استغناء المرأة بالمرأة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤتى بالصبيان فتدعو لهم، فأتيت بجارية مسمنة فقالت: لقد حشوتموها سويقا فلم تدعو لها. نعم شيخ. هذا إسناده ضعيف انقطاعه بين ثابت البناني وعائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن خثعم عن عمار بن خالد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول: كان الممتلئ شحما براق الثياب وهي المروءة فيكم اليوم. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده ضعيف، فيه عمرو بن خثعم، وضعيف الحديث كما قال البخاري، وقال أبو زرع واهي، قال ابن عدي منكر الحديث، الإسناد ضعيف. نعم، أحسن الله عليكم. قال: حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم قال عبد الله رضي الله عنه: إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. نعم، وهذا إسناده صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه يمقت القارئ إذا رآه سمينا نسيا للقرآن، لأن الغالب أن السمنة والبطنة تجعل الرجل قليل العمل، قليل الاستفادة. ولذا قال الشافعي لما رأى محمد بن الحسن قال: لم أرى بطينا مثل محمد بن الحسن رضي الله رحمه الله ورضي عنه، إنه مع بطانته، مع أنه كان سمينا، إلا أنه كان عالما حافظا. نعم، أحسن الله عليكم. قال: حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي ثامر أنه رأى فيما يرى النائم وكان عابدا أنه قيل: ويل للمتسمنات من فترة تكون في الطعام يوم القيامة. نعم شيخ. وهذا إسناده صحيح، وقول ويل للمتسمنات من فترة تكون في الطعام يوم القيامة، يعني من قلة تكون في الطعام يوم القيامة. نعم، أحسن الله عليكم. قال: حدثنا أسد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتى رجل عمر وهو شيخ قد ركبه اللحم وهو يقول: آه آه، فقال: ما هذا؟ فقال: بركة الله يا أمير المؤمنين. فقال: كذبت، بل هو عذاب الله. نعم شيخ. نعم، أعيد شيخنا. لا، نعم، هذا إسناده ضعيف، مبارك بن فضالة مدلس ولم يصرح بالتحديث، والحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو بكر الزاهدي عن شعبة عن أبي إسرائيل عن جعدة بن هبيرة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمينا، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطنه فقال: لو كان هذا في غير هذا لكان في غير هذا المكان لكان شيخنا عندكم لكان خيرا لك. هذا لكان خيرا لك. نعم، طيب، لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني والحاكم، وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. وفيه أنه أن السمن ليس بمحمود يعني على الإطلاق، لأنه يكسل الإنسان على العمل، لكن هذه يعني في الغالب، لكن ربما يكون سمينا ويكون يقوم بأمر الله. وقد كان من العباد، كان عبد الله بن عون سمينا ويسمى راهب أهل العراق، ومع ذلك كان يقوم الليل كله. نعم، أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله: حدثنا بعض أصحابنا قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن الأزهر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأى رجلا سمينا. نعم، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطنه فقال: لو كان هذا فقال: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. نعم شيخ. أن حدثنا بعض أصحابنا. طيب، قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم. قال حدثنا بعض أصحابنا قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن الأزهر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت 20 رجلا فلم تتوهم فيهم الخير في رجل منهم فقد فسد الأمر. شيخنا ما عندكم تكرار الحديث لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك؟ لا ما عندي. نعم أنا أيضا عندي شيخنا بإسناد مغاير بإسناد مغاير شيخنا. نعم لا ما عندي أنا عندي ما ذكرته. طيب لا بس إذا. نعم وهذا ضعيف لأن فيه أبو بكر عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف. كان قد سرق فاختلط والحديث مرسل لأن الأزهر بن عبد الله تابعي. أحسن الله عليك. إذن أقرأه شيخنا قال حدثنا بعض أصحابنا قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن الأزهر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت 20 رجلا فلم تتوهم الخير في رجل منهم فقد فسد الأمر. قال حدثني إبراهيم بن محمد قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حائطا حصينا عن الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فانثلم الحائط والناس خرجوا منه ولا يدخلون فيه. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن الأعمش مطولة. وفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حائطا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فانثلم الحائط يعني بمقتل عمر والناس خرجوا منه ولا يدخلون فيه وذلك لأن الفتنة وقعت بعد مقتل عمر رضي الله عنه ثم مقتل عثمان رضي الله عنه وسل السيف على المسلمين ولم يدخل ولم يغمد إلى يومنا هذا وكثر القتل وظهرت البدع وكان عمر رضي الله عنه فرقانا بين الحق والباطل. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب فيما يدال شيخنا. نعم فيما يدال الناس بعضهم من بعض. قال باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن عيينة عن مجالد عن عامر قال سمعت محمد بن الأشعث يقول ما من شيء إلا يدال حتى أن النوكل تكون له دولة على الكيس. نعم شيخ. ما من شيء إلا يدال منه أنا عندي ما من شيء إلا يدال حتى أن النوك لا يدال منه. طيب ما من شيء إلا يدال منه حتى أن النوك لتكون له دولة على الكيس هكذا شيخنا. حتى أن الأنوك ليكون له دولة على الكيس. نعم شيخ تفضل. نعم والأنوك الأحمق وهذا إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد وفي أيضا مجالد بن سعيد الهمداني وهو ليس بالقوي فإسناده ضعيف. نعم أحسن الله عليكم. إذن حتى أن الأنوك يكون له دولة على الكيس لا يكون له دولة على الكيس خطأ. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا أبو سلمة عن مجالد عن عامر عن محمد بن الأشعث. نعم شيخنا. أبو أسامة. هنا. قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد هكذا شيخنا. نعم. طيب أحسن الله عليكم. عن عامر عن محمد بن الأشعث قال إن لكل شيء دولة دولة حتى إن للحمق على الحلم دولة. نعم شيخ. نعم وهذا إسناده كسابقه فهو ضعيف إن فيه نعيم بن حماد وفيه مجالد بن سعيد. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبد السلام بن سلمة عن عبد السلام بن سلمة عن أبي حنبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لكل شيء عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو. نعم، عن أبي قبيل شيخنا. أي نعم. طيب، عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لكل شيء دولة تصيبه، فللأشراف على الصعاليك دولة، ثم للصعاليك وسفلة الناس في آخر الزمان حتى يدال لهم من أشراف الناس، فإذا كان ذلك فرويدك الدجال، ثم الساعة، والساعة أدهى وأمر. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرجه أبو نعيم في الفتن، وفيه انقطاع بين عبد السلام بن سلمة وبين أبي قبيل، فالأول لم يسمع من الثاني فهو ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن أبي مريم قال: كان يقال إن البقاع لا يدال بعضها من بعض، حتى إن المسجد لا يتخذ كنيفا، وإن الكنيف لا يتخذ مسجدا. نعم شيخ. نعم، وهذا وإن كان يعني إن قصد أنه تخرب المساجد حتى تتخذ كنف، فربما له وجه، وأما أن يدال هذا يصبح مسجد وهذا يصبح كنيف، فإن هذا يعني ما أظن أنه يصح. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا موسى بن معاوية عن ابن مهدين قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين قال: سمعت إبراهيم وخيثمة يتذاكران فقالا: إن للأشرار بقاء بعد الأخيار، فقال أحدهما للآخر: نخشى أن نكون منهم. نعم شيخ. وهذا إسناده صحيح، وفي خشية إبراهيم وخيثمة أن يكون من الأشرار، وهكذا ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه ويتهم تقصيره، فلا يغتر بعمله. وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، وهيثم بن عبد الرحمن بن أبي سبرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا محمد بن حميد عن عمر بن قيس سمعت نعم شيخنا. محمد بن حمير. الله المستعان. قال: حدثنا محمد بن حمير عن عمر بن قيس سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول. نعم شيخنا. عن عمرو بن قيس. لحظة شيخنا، ضاعت مني الصفحة. نعم. قال: عن حدثنا محمد بن حمير عن عمرو بن قيس سمع عبد الله بن عمر، هكذا شيخنا. سمع عبد الله بن عمرو. طيب، حدثنا محمد بن حمير عن عمرو بن قيس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار، ويسود كل قوم ويسود كل قوم منافقوهم. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد، وإن كان هو واقع في هذه الأمة، فإن كثير من الأخيار وأهل الشرف قد وضعوا ورفع الأشرار وسادوا وأصبحت لهم الدولة وتحكموا في رقاب العباد، وساد المنافقون في كثير من المجتمعات، حتى أن بعضهم يكذب وهو يعلم أنه يكذب، ويحاربون الإسلام علانية كما يفعله العلمانيين والليبراليين وأشباههم. نعم شيخنا. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الحكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة قال: من أشراط الساعة أن يملك من ليس أهلا أن يملك، ويرفع الوضيع ويوضع الرفيع. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا فيه ضعف، لأن فيه نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئ، وأيضا قول كثير بن مرة من أشراط الساعة أن يملك من ليس أهلا أن يملك، ويرفع الوضيع ويوضع الرفيع، وهذا واقع في كثير من بلاد المسلمين. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن وضاح قال قرأ علينا أبو البشر ونحن نسمع قال حدثنا ضمام عن أبي شريح وغيره أن ساعة لا تقوم حتى يسود كل قبيلة منافقوها. نعم شيخ. نعم، وهذا في إسناده أبو بشر ولا يعرف، وهذا قد جاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافقون سيسودون قبائلهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم عن عبد الخالق بن زيد عن أبيه عن سليم عن سليم بن عامر الخبائري عن أبي أمامة قال إذا رأيت الواعظ يعظ ولا يتعظ والموعوظ تزول عنه الموعظة فعند ذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. وهذا إسناده ضعيف، فيه عبد الخالق بن زيد بن واقد منكر الحديث كما قال البخاري، وقال النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، وضعفه كذلك غيرهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثني ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نعيم عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن يزيد بن عبد الله القيسي عن يحيى عن أبي كثير قال قال عمر بن الخطاب. يحيى ابن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير عن أو قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اختلف الناس في أهوائهم وعجب كل ذي رأي برأيه أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم شيخ. نعم. وهذا فيه نعيم بن حماد وفيه ضعف، وفيه أيضا قطع بين يحيى بن أبي كثير وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن يحيى بن أبي كثير لم يدرك عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. تحبون نتوقف هنا شيخنا أم نواصل؟ أقرأ الحديث هذا. طيب. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني. الشيباني. نعم شيخنا. عن أبي أمية الشيباني. الله المستعان. الشيباني. قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال زادني غيره قيل يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم. نعم شيخ. نعم. وهذا أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن حبان وابن بطة وغيرهم، ومحمد بن نصر في السنة أيضا، وهو حسن يعني وهو حسن. وفيه أنه تأتي أيام الصبر فيهن مثل القابض على الجمر، وأيام الصبر هذه هي أيام غربة الإسلام وكثرة البدع ومحاربة الإسلام من كثير من الناس. فحتى الآن حتى في بلاد المسلمين هناك من يتكلم ويحارب الإسلام ويطعن فيه كالعلمانيين والليبراليين وأشباههم، ومن جندته مخابرات الغرب للطعن في الإسلام من داخله. قال الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال فزادني غيره قيل يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم، أي من يصبر على دينه ويقبض عليه في هذه الأيام يكون له أجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك لغربة الدين وتسلط أعدائه عليه، أعدائه سواء من الداخل أو من الخارج. نعم، نقف عليه إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ونفع بعلمكم شيخنا، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم متمسكين بهذه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا، وجزاكم الله خيرا، وإليك. اللهم آمين، اللهم آمين. إذن موعدنا يوم السبت إن شاء الله تعالى شيخنا. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا، في أمان الله شيخنا. في أمان الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس التاسع من القراءة والتعليق على كتاب البدع لابن وضاح. موعدنا للمواصلة في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى يوم السبت، وموعدنا مع شيخنا عمر بأسبوع غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.